الظرف الصعب أتانا حمل الخيرات وجاء وأنار لنا دنيانا في مقدمه وأضاء. بالظرف الصعب أتانا حمل الخيرات وجاء وأنار لنا دنيانا في مقدمه وأضاء. رمضان المعنى العالي خطوات مكتوبات، رمضان الزمن الغالي أيام معدودات. رمضان المعنى العالي خطوات مكتوبات، رمضان الزمن الغالي أيام معدودات. بالظرف الصعب أتانا حمل الخيرات وجاء وأنار لنا دنيانا في مقدمه وأضاء. يا باغي الخير تقدم، طمئن بالخير الناس، طمئن عالمك الأعظم كل الدنيا لا باس. يا باغي الخير تقدم، طمئن بالخير الناس، طمئن عالمك الأعظم كل الدنيا لا باس. من تدركه مسعود يا خير شهور الله. تمضي عنا